السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي تليان زملانغ ونواقض الوضوء ينزم لانغ ونواقض الوضوء كسوما أربعة نواقض مامو ينوفونج وضوء تكسوما مامو مني خارج من السبيلين والدم الكثير وزوال العقل وأكل لحم الجزور na kila masala tukachukua dalili yake na ile ilikuwa na khilaf bayanna anna rajih ni ipi. Bakia baadhi ya nawaqidh ambazo kwamba tuzimalizie leo insha Allah taala. Naam, bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب نواقض الوضوء، وفيه ومس المرأة بشهوة. نعم، الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة كمغوسا منامكي كشهوة، كمغوسا منامكي كشهوة، سواء المرأة التي تحل له أو المرأة التي تحرم له، تحرم عليه. نساسا منامكي أجنبية ambaye ni haramu kwako au ni mwanamke ambaye ni halali kwako ama ni mkeo. Fa idha massahu bi shahwa intaqadha wudhu'uhu, intaqadha wudhu'uhu. Almassu, almassu yutlaq wa yuradu lahu ma'nayan. Almassu fi al-lugha inaqsudiwa ma'na mbili, imekuja kwa maana mbili. Almaana alula an yurada bihi aljimaa, an yurada bilmas aljimaa. Tukifasiri mas ni jimaa, fahadha ijmaa ululama, hakuna khilaf kwamba ukimjamii mke wako intaqadha alwudu, wa min babi aula yajibu alayka alghusl. Wadih, hii hakuna khilaf. المعنى الثاني المس، المعنى الثاني أمباني معنى المس هو المس المعتاد، نكوغوسا وكويدا سيو جماعة نكوغوسا منامكي وكويدا. نساء سواني أجنبية، نساء سواني حلال كواكو. تكفسيري معنى هي تكوني المس المعتاد. ففي هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. المس المعتاد اختلف العلماء هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. قولان. القول الأول، القول الأول أن المس المعتاد لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، بل قالوا أو استدلوا، نعم استدلوا كما مس معتاد يفنج وضوء، استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل وأراد أن يسجد قالت عائشة غمزها بيده، الكمبيغ ميقو إلي كونج حتى يسجد إلى متوم صلى الله عليه وسلم سجوده سمع عائشة فأرفع فيسجد حتى إذا قامها إذا قام أكسما متوم صلى الله عليه وسلم مدهما كي نيوش لمجو كوي وكلا كي سجود ألقو كي مغوسا أكون جمجو كوي وينامانا كغوسا ونمكي وكويدا ما ينقض الوضوء وسمتوم الكون دانيا صالة نانا صالي ومع ذلك أنا مغوسا عائشة أكون جمجو Ana sujudu kimaliza na nyosha kwa nini lidhiq almakan chumba liko kidogo fi dhiq kuna chumba kwa nafasi kama sasa fi dhiq rawahu al-bukhari na muslim hadithi amepokea imam bukhari na muslim kwa hivyo hii inaonyesha wazi hadha masmu'tad la yanqud al-wudu wa yara al-qawl al-akhar yara ba'd al-ulama al-qawl al-thani يرى بعض العلماء أن المس المعتاد أن المس إذا كانت بشهوة أن المس المعتاد إذا كانت بشهوة بس المس المعتاد هذا بدون شهوة لا ينقض الوضوء ما في إشكال بس المس المعتاد لكن بشهوة بشهوة فقال بعض العلماء أن المس المعتاد إذا كان بشهوة ينتقض وضوءه وضوءك وتفنجيك وضوءك وتفنجيك ونيني قالوا لأن الشهوة لأنه إذا تحركت الشهوة خرج المذي وسمونا مسكوزوت إذا تحركت الشهوة خرج منه المذي وإذا خرج المذي تكونين ناقض مثل ناقض ناقض من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين من السبيل أليس كذلك فإذا خرج من السبيل انتقض وضوءه كيف إيش السبب في نزول المذي الشهوة الشهوة كيف كويكو إلى شهوة دليل على أن وضوءه ينتقض طيب واحد يقول أنا مسست بشهوة ونظرت ما في مذي شو الحكم تقضى وضوء ولا لا هو باشر امرأته بشهوة لكن قبل أن يخرج إلى الصلاة نظر في سرواله فرأى جفاف ما في شيء هل وضوءه باق أو انتقض ما نجيب انتقض ليش ما خرج شيء ها كيف عندك ذات الشهوة ناقض ليس المذي هؤلاء يعللوا قالوا لأن إذا تحركت الشهوة نزل المذي الآن ما ينزل ما نزل فذات الشهوة سبب للمذي ليس كذا والناقض هو المذي ما هو الشهوة ناقض سشهوة الناقض هو خروج المذي لكن أنا نظرت ما رأيت شيء انتقض ولا ما ينتقض قالوا ينتقض وضوءه مطلقا ما دام بشهوة طيب ليش قالوا لأنه مظنة لخروج المذي لأن تحرك الشهوة يظن فيه أنه نزل مذي والقاعدة تقول المظنة ينزل منزلة المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة يعني اليقين المئنة اليقين ظانا كتك حلقة ما هي ترمشك حكم يا يقين نكام ولطوك ونهكتوك واضح غير واضح وقد يكون قد خرج وجف لأن المذي خفيف يكون متوكتك كوكا ما تحس ما نظرت أو نظرت سريعا أو كذا أو كذا واضح غير واضح قالوا الصحيح أنه ينقض الوضوء ولو لم يخرج لأنه مظنة الخروج والمظنة تنزل منزلة المئنة كما درس لوبيتس هل الناقض ذات النوم أو مظنة خروج الشيء من النائم إيش الناقض مظنة خروج الشيء بالنوم ليس كذلك فقلنا الدرس الماضي من نام نوما مستغرقا يجب عليه يتوضأ ولو لم يخرج شيء. لماذا؟ لأن النوم مظنة خروج الشيء، والمظنة ينزل منزلة المئنة، ولو لم تخرج شيء اذهب وتوضأ، لأن قد يكون خرج وما تحس. واضح غير واضح؟ فهذه قاعدة فقهية معروفة. هذا القول الأول كون يكون جوسا منامك بشهوة أنه ينقض مطلقا سواء خرج ماذي أو لم يخرج. طيب القول الثاني في هذا في المس بالشهوة، قول ياك يا بيلي لكوانبا أنه إذا مس المرأة بشهوة وتأكد من عدم خروج المذي صح وضوءه ولا إشكال لا إشكال، لأنه تأكد ما في مذي، والحكم معلق بالخروج، وما خرج مذي قالوا وضوءه صحيح ويذهب يصلي. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولم يتوضأ. الكوام تمسى صلى الله عليه وسلم أكقبل وكذاك كوابوس وكذاك ألف ونطوك أن عندك صالي ولا حتى غاذي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واضح؟ طيب إيش الراجح؟ هل هو لابد أن يخرج أو نأخذ بالمظنة؟ واحد قبل نساءه بشهوة، زوجته بشهوة، ثم نظر قال ما في شيء فذهب يصلي، إيش الراجح؟ ثم بيا تواضع أم بيا استواضع؟ ها؟ قرين؟ لكن متى صلى الله عليه مشرع يشرع لنا إذا أحكامه توكي سيسي هذه كي يبكيك توكي سيسي. على كل حال الأحوط والأولى أن يتوضأ، سي وجوبا الأحوط والأولى، ما قلت يجب، والأولى أن يتوضأ. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما قال لعروة، أما يعني خلت ياك عائشة، أميت عائشة خلت عروة من الزبير رضي الله عنه، قال لعروة ذات يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، هو صائم، قال عروة أما بيا خلت ياك أنت الكوم ونكبوسيوني ويوي فضحكت لكتك، يعني عرف أنها هي وأنا أنا سيمولي كسشاك فضحكت ما قال نعم البوتيك، عرف أنها هي نعمتك. بعد الضحك قال له عروة عائشة من بي عروة رضي الله عنه رحمه الله وأيكم أملك لأربه منه صلى الله عليه وسلم. هنا تعليل أيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ni nani katika nyinyi anaweza kudhibiti shahwa zake kumshinda yeye, ni yeye alikuwa anamiliki aweza kuzicontrol shahwa zake. Fa nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadha khususiyya wa miza, yeye anazimiliki shahwa zake azipeleka anavyotaka. Sisi tumemilikiwa na shahwa, zile shahwa zatupeleka sisi zinavyotaka, alizika dali idhan yختلف hukmuna wa hukmu ar-rasul fi hadha. Lidhalika mfanuhu khudha fi al-wudu. فالنبي أملك بأربه فلم يخرج شيء لأنه ما تحرك شهوته، يملك شهوته ويملك إربه، أما من نستطيع. فالأولى والتحقيق والأفضل أن يتوضأ إذا قبل امرأته بشهوة. أكيمبوسم كواكك وشهوة، الأولى والأفضل أن يتوضأ خروجا من الخلاف وبحثا لليقين. هذا أولى الأقوال. نعم. ومس الفرج. نعم. الناقض السادس يعني كفون جوهو مس الفرج. مس الفرج. والفرج جنس يشمل القبل والدبر. قال مس الفرج كغوسا أوتي والفرج اسم جنس inakusanya uchi wa mbele na uchi wa nyuma kila huma ukigusa yanqudhu intaqidhu wudhu'uk udhu wako utavunjika na'khudh adh-dhabit lilmas almas la budda an yakuna bilkaf faqat mas hayezi kuwa kwa huku wala kwa huku wala mas lazima iwe kwa hapo la budda an yakuna min batin alkaf فلو مس ذكره بظهر أو بالساعد وضوء صحيح ما في إشكال لكن لو مسه بباطن الكف بطلت وضوءه هذا معنى المس في لغة العرب فلا يكون المس إلا بباطن الكف أما بالظاهر أكاقوسا أوتيواكي كوكو نيوما نيوما يمكونو أو كوني هي ساعد أو هوكو كوني كيو كل هذا ما ينقض وضوءه ما ينتقض وضوء إلا أن يمس أن يمس بباطن باطن يكون داني مكونه أما هو نمس إنه جل كان دليل هي مسألة دليل هي مسألة ويشترط أيضا من المس أن يكون بدون حائل نمانا مس المس مبقى ينغوزي كونغوزي قسينا كيزيويزي كتياكي ينغو أو تشوت ngozi ya mkono iguse ngozi ya farj moja kwa moja ngozi kwa ngozi hiyo ndo udhu na vunjika ama akijigusa juu ya nguo fa udhuuhu sahih wazi lian hadha bihail kuna kiziwizi ya nguo sisi tunazungumza nini bil yad al mujarrad al jild ma al jild wa dalilu dhalik حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه إذا أفضى شوف أفضى إفضاني مباشرة مسك ومسك هنا كزويزي إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه akigusa mmoja wenu kwa mkono wake farji yake walaysa bainahuma sitrun na hakuna baina yake kiziwizi stara ya kuziwia baina mkono na uchi wala hijab wala chochote cha nguo falyatawadha huyo mtu aende atawadhe rawahu ibn Hibban fi sahihi vile hadithi Busra binti Safwan hadithu Busra بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ يوتي من يكوغوس ذكرياك كتواضي حديث بصرة نص على الذكر فقط نص قوس ذكر بكياك وحديث الثاني الذي ذكرتك ذكر الفرج فهو جنس يشمل القبل والدبر زوت زنانجيا كيفو حديث يكمل بعضها بعض رواه أبو داود والترمذي والنسائي هي حديث يعني يا بصرة بنت صفوان واستنبط العلماء حكما آخر في هذا أنه لو مس فرج غيره أيضا لو مس فرج غيره batalat wudhu'uhu pia kwa hivyo ukigusa uchi wako hata ukigusa uchi wa mwenzako mwingine yote wazi ghairu wazi mume au ni mke ule utakaye kumgusa udhu wako umevunjika na farji yote utakayoigusa ya mbele au ya nyuma udhu wako umevunjika tayeb ish dalil idkhal alghair لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره من مس ذكره بونا tumemwongeza na mwingine من باب ماذا ليش كونين ادخلنا غيره حديث نص على ان ذكره ذكر ياكم mwenyewe bona twasema na ukigusa ya mwenzako pia udhu utavundika ليش na الدليل نقياس الأولى إذا كان مس فرجك أنت تنقض الوضوء فمن باب أولى مس فرج غيرك من باب أولى فرج غيرك تنقض الوضوء لماذا؟ علماء قالوا لأن مس فرج غيرك لأن المظنة في مس فرج الغير أعظم من المظنة في مس فرجك فمن باب قياس الأولى ما يلوى المظنة من مس فرج غيرك أعظم وأكثر من المظنة الموجودة في مس فرجك شقصد يعني في الغالب ukijishika dhakari yako wewe kwa dhaniwa huenda umetoa kitu unasikadhani na ndio maana ukaambia katawawe kwa sababu ngozi ikishika ngozi mara nyingi yuharike shahwa na mara nyingi mwanadamu bitajriba akigusa aura ya mwingine yataharak akthar kuliko yake وهذا غير واضح. لو تقسم المظنة في الغير أكثر من المظنة في نفسه. فالغالب الرجل إذا مس ذكره ما يتحرك أكثر. لكن إذا مس ذكر غيره يتحرك أكثر من ذكره أو من فرجه. أليس كذلك؟ قال العلماء إذن المظنة من خروج المذي في مس الغير بمس الغير أولى وأكثر وأعظم من المظنة من خروج المذي إذا مس فرجه. واضح غير واضح فمن باب قياس الأولى إما إليك من رديش بعد طيب أعطيكم صورة ثانية من آدم أكيجي قصة عورياك إيه مهمين akijigusa aura yake yeye mwenyewe fil ghalib si sana kusikia shahwa alis kadhalik mara nyingi si sana kusikia shahwa na akisikia atakuwa ni kidogo wa maadhalika akatawadhi hata kama hana shahwa sawa mkisia mwanadamu ule achukue mkono wake ashike aura ya mwingine yeye huyo aloshika shahwa yake itakuwa zaidi ya kujishika mwenyewe ama itakuwa ni sawa sawa akishika aura ya mwingine yeye atachemka zaidi shahwa yake limadhi lana yamas aura taghiri ma huwa aurata na yule mwenye kushikwa naye kad yataharak bi akthar kuliko kujishika mwenyewe alis kadhalik kwa hivyo madhina ya kutoka madhi huyu mwenye kushika huku na yule ni zaidi kuliko madhina kujishika mwenyewe kuliko kutoka madhi ya mwenyewe aweza kujishika mwenyewe pengine hata asisikie shahwa lakini akimgusa mwingine يتحرك شهوته خصوصا إذا كان الغير امرأة أكثر وأكثر أليس كذلك؟ كينو مانا هي قاعدة المظنة يعني مظنة خروج المذي من مس فرج الغير نسبة يكن كوب وأعظم من المظنة من مس فرجه إذا كنت يشيك فرجه كتمرنينك في الغالب أسيطوي شهوة ومع ذلك يكيو حتى هيفو أمبيو التواضي بس من باب أولى أكي قوس فرج يمت منهنة أولى وأعظم بالوضوء كيف الصحيح من هذه الأقوال أنه يتوضأ حتى كمن فرج منجينا تميليانا بقاب يشكل على هذا حديث آخر حديث بهز عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه رجل خرج من الصلاة فذهب فتوضى فجاء بعد الصلاة كموليزا فلان نانا متوكا يولك عندك تواضى صلاة ينليا وانا موجا كسيما ميمي كونيني قال احتككت فمسست ذكري نمجيكونا نكاقوس ذكر دونك عندك تواضى تومي صلى الله عليه وسلم كما بيه لا إنما هو بضعة منك ما يحتاج وضوء إنما هو بضعة منك ذكر نكيونغو تو كما كيونغو تشنجيني كوني مويلوك kwa hivyo ukigusa viungo vingine ukagusa nayo adi ma yahitaji wudu ma yahitaji wudu idhalika ikhtalafa alulama kwenye masali hadithi yunkir yuthbitu alwudu na hii yakataa wudu fajamaa bainahuma ahlul ilm ulama wakazikusanya kwamba huyu ambaye kwamba amejikuna mtume amwambia haina haja alijikuna juu ya nguo kwa sababu uko ndani ya sala haimkiniki kwamba lijicha mkono huko na amevaa izar takuwa kushika pale pale juu ya izar kujikuna gal aljamu bainahuma anna hadha arrajul massa bihail sitar wadhak man massa dhakaru biduni hail wa hadha alqawl awla wa ahwat fi bara'ati adh-dhimma kwa hivyo alladhi afdha biyadihi fi farji yatawadda والذي أفضى بيده بحائل كنا كزويزي شنغو أو غير ذلك فلا يتوضأ وهذا أولى الأقوال فالصحيح من أقوال العلماء أن من مس بحائل فلا ينقض الوضوء ومن مس ذكره بدون حائل مباشرا غوزي كونغوزي فليتوضأ مع أنه كيانغاليا كإسناد حديث إنما بضعة منك أقوى إسناد ياكي كليكو حديث يا بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضا يقول ابن المديني رحمه الله حديث جرهد بهز حديث بهز او اقوى واصح من حديث بصرة لكن علماء جمع بينهما هذا الجمع الجميل نعم قال رحمه الله وتغسيل الميت نعم وتغسيل الميت وتغسيل الميت يعني كوش ميتي كتيك نواقض الوضوء كتيك نواقض الوضوء استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ومستدلنا الحديث من غسل ميتا فليغتسل الموش ميتي أوغي نعي أوغي ومن حمله فليتوضا ناليوم بيبا أتواضع ناليوم بيبا أتواضع لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف وقال الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول الغسل مستحب كوغا بعد كوشميتي مستحب أما الوضوء فواجب يقول الإمام أحمد الوضوء مدام من موشميتي وضوء فواجب لكن هذه التفصيلات أو هذه الأحكام كلها لم يوجد دليل صحيح لا يوجد دليل صحيح يوجب ذلك وسبب ليس بناقض ناقض هو ليس بناقض ولا يوجد مقتضي لذلك ولا كنا سببكم بمتى كتواضع لكن يمكوية آثار كني فعل صحابي فعل صحابي أنهم استحبوا ذلك wamependekeza kutawadha baada ya kuosha maiti la wujuban wa hadha huwa arrajih wallahu a'lam anna alwudhu'a baqin laysa batilan baqin lakin yustahabu ni vizuri yapendekezwa kwa mtu akiosha maiti atawadhe lakini si lazima lidhalik ruya anna abdullah ibn umar radiyallahu anhu غسل ميتا ثم خرج فصلى ولم يتوضأ وهو صحابي وهو راوي هذا الحديث الضعيف هو الذي رواه مع أنه غسل ميتا ثم دخل في الصلاة فصلى مباشرة ولم يتوضأ فدل على أن الوضوء مستحب وليس بواجب الصحيح نكوانبا كوش ميتي هيفون جيوضو لكن يبندكيزو بعد كوش ميتي فينيني وكتواضي كويبو التغسيل الميت الصحيح ليس بناقض حيث ينجي وضوء تغسيل الميت هيفنجي وضوء لكن يبندكيز وكتواف لا وجوبا وسبب هكونا دليل يكفنج وضوء ومتو الموشى ميتي واضح غير واضح نعم نمشي والردة وهي تحبط الأعمال كلها لقوله تعالى والردة هي دليل سي ردة هي آية سي خص ردة والردة كورتادي الارتادي والعياذ بالله الارتادي والعياذ بالله والردة هو الخروج عن الإسلام الخروج عن الإسلام والعياذ بالله الردة تحبط العمل الذي وقع في أثنائه وتحبط العمل الذي وقع بعده انتبه هبكنا فروع ميلي ردة يا بروموش أسمى تحبط الأعمال كلها يا أنقوش عمل زوت يا سما نوضوني عمل سي عمل وضوني عمل يعني وهيف الردة ينقض يحبط العمل الذي وقع الردة في أثنائه إلي عمل ما وقع أكالي ويفاني هو يماليزا يكتوكي ردة كتك إلي عمل عمل هي يبطليك والعمل الذي بعد الردة بعد أشرت هذه كان زكفاني عمل نزوري باطل فيها هب وكنا خلاف واضح غير واضح مسألة واضحة رجل والعياذ بالله يتوضأ أثناء الوضوء سب الله سب الله والعياذ بالله ارتد ووضوءه تكما لوضوءه يوم ليزة باطل في أثناء الوضوء بطل عدد أو رجل يحج في الحج يوم عرفة سب الله بطل حجه لأن لا زال الحج باقي هي جماليزة فسب الله فارتد والعياذ بالله بطل حجه أو أفانيه عبادة بعد الردة ارتد ثم ذهب يتصدق تصدق بشيء نقول باطل لأن هذه الردة تحبط ما بعده فكارودي كوني الإسلام هي ملكة عمل يوتك كفانيا مرتد بعد أشر تادي عمل يوتك كفانيا بعدها فني باطل الإشكال في العمل الماضي السابق زيلا لزفانيا نيومه قبل ردة ما حكمه هل هي حابطة أم باقي واضح غير واضح زيلا لفانيا كتابه كنيومه قبل حتى يردة هل هي باقية أم حابطة تزيانقوش نزيلة أما زيلة تسمى صحيح هذا مزيلة بيتا ردة هي جتوكي نعم كلها حابطة هذه كلها نيفا مصنفة مثل ما يفا كويلي لكني من العام المخصوص ما يقصد كل الأعمال الصحيح الصحيح أن الأعمال السابقة الماضية الذي عملها قبل الردة حبوطها مقيد بالموت عليها لو مات على الردة إذا مات على الردة ولم يتوب بس مبكى نزيل زنيوما زوت كوانزيا بليغي زوت تستانقوك لأنه مات مشركا والعياذ بالله والشرك تحبط الأعمال كلها بعد الموت لكن لو تاب بعد إلي ردة تاب زيل عمل زنيوما زوت تستثبتش هذي ينقوك لأنه رجع في الإسلام واضح غير واضح كيف تتمهربية عمل زيلة أكيفانيا كيبين ديانا رتادي نزيلة عمل لزيفانيا بعد ردة زوت تزهربه أما زنيوما قبل ردة في تفصيل ننظر هل مات على الردة أو تاب إذا كان مات وهو مرتد حبط كل الأعمال سبق زيلة زنيوما ولو تاب ورجع زيلة أعمال زنيوما زوت زترودي واضح غير واضح بدليل قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر هذا قيد فيموت وهو كافر أفي كتك حالي يكافيري يعني كيف تاري أني مشرك سيو مسلم هو يندمتني عمل زكي حابط أسمى الله مبالي فأولئك حابطت أعمالهم في الدنيا والآخر كيف حبوط أعمال كلها اشترط الموت على الردة لو مات على التوبة قبلت أعماله الماضية السابقة واضح غير واضح هذا هو الصحيح في معنى كلها هي كلها لو يتاجى هذا هو معناه فتشمل كل أعمال التي يعمل الآن وتشمل الأعمال الذي بعد الردة أما قبل الردة ففيه تفصيل ننظر بما ختم له هل ختم بالإسلام فنثبته وإذا ختم بالشرك والعياذ بالله نحبط كلها واضح غير واضح يوجد تفصيل خصوص مسألة ردة ثم ذكر الأدلة نهيذ دليلي همانيشي منهج مؤلف أكتاج أدلة همانيشي نيلي دليلي إليو كريبو يعني نكتك مسألة يوتي إليو بيتا إتكاو كويندانا نهي دليلي دي إتكوا دليلياك لذلك ذكر هذه الآية نهينا علاقة ردة نمام ويوضو نعم سوما إزو أدلة لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء نعم كما هن دليل يكونش الخارج من السبيلين ناقض للوضوء نن دليل يكونش جماع أو لمس بشهوة انقض الوضوء نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم رواه مسلم نعم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه هو واضح تليلز أن يوم التفصيل na adilla ya kuhusu nyama ngamia inavunja udhu wa sahih jami'u ajza'il ibil sehemu za ngamia yote mzima yankudhul udhu maziwa maini kul shay naam wa qala fil khuffain walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahaha naam yani an-nawm naqif wal bawl wal gha'it aydan naqidan min nawaqid al-wudhu na fassalna huko nyuma الخارج من السبيلين مطلقا كإليزة دليلياك وكذلك النوم وكسيما أن النوم نمظن قوية لناقض من نواقض الوضوء والصحيح أنه إذا كان مستغرقا يجب عليه أن يتوضأ مدام ملال وسنجيز مزيتو مبكا كبوتيزة هسية لازم كتواضح حتى كما جاتوا كيتو يجب عليه يتوضأ kwa sababu amelala mpaka kapoteza hisia amma an-naumul khafif tulisoma kwamba la yanqudhul wudhu na dalili yake hadithi ya Anas radiyallahu anhu anna ashabar nabiy sallallahu alayhi wasallam kanu yantadhiruna al-isha fatasqutu ru'usuhum mpaka vichwa vaninginia min an-naum wajaa fi al-lafz anna inna li ba'dihim ghatita mpaka wengine wanakoroma kabisa ngoroma ثم يقومون ولا يتوضؤون فيصلون فدل على أن هذا نوم خفيف أما إذا كان نوم ثقيل يجب الوضوء نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته باب ما يوجب الغسل وصفة الغسل هم لانغو أنا زنغمزيها mambo yanaulazimisha kuoga janaba josho la hadath na sifa ya kuoga janaba au haidh au nifas kwa hivyo tutazungumza mujibat alhadath alakbar mambo yanaulazimisha kuoga josho kubwa la janaba au haidh au nifas namna gani muislamu atajitwahirisha akiwa ana janaba naam huwa yajibu alghuslu min aljanaba wa hiya inzalu almani biwat'in aw ghayrihi naam alghusl huwa imraru alma' ala aljasad kulli alghusl huwa imraru alma' ala aljasad kulli ni kupitisha maji mwili mzima وقوله إمرار الماء قيد يخرج الدلك حكونا كسوغوا سلازيما تكسيما نكوبتشا إنما نسي واجب كسوغوا فليس الدلك بشرط kujisugua si lazima katika shurutu za kuoga, lakini kama kuna sehemu haingii maji mpaka ujisugue, sasa itakuwa ni lazima ujisugue. Idha kana fi mawadhi lam yubashirha alma illa biddalk, fahuna yajibu dalku taban la asalatan, lianahu la yusal ila almakan illa biddalk fayadluk nafsuhu, kwa sababu hawezi kufika pale mpaka usugue ndo maji itafika. Ama al-asl ni kujimiminia maji mwili mzima, hiyo ndo maana ghusl. Qawluhu al-janaba wa hiya inzalu al-mani biwat'in aw ghayrihi. Al-janaba fi al-lugha al-bu'd, al-janaba fi al-lugha al-bu'd ni kuwa mbali na kitu, kuwa mbali na kitu huitwa junub, fulan junub, yani ameepuka, yuko mbali. Qalat ummu Musa li ukhti Musa alayhi salam wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junub, yani an bu'd, alikuwa anamtazama ile tabuti kwa mbali mpaka kaishindikiza kwa kasri Firaun. Faqala Allah fabasurat bihi an junub, yani an bu'd, anatazama ile tabuti aliyotoa Musa kwa mbali, mamake amemwambia qussi, yani tatabai athara, lifuate ile sanduku, hakikisha lisizame kwenye bahari. Akaa liko kwa mbali, analifuata kwa mbali ili mtu asione laki. Ndio Qur'ani ikasema fabasurat bihi an junub, yani an bu'd, an ba'id, hakulikurubia. Waljanaba عند الشريعه في اصطلاح الشريعه ده هو انزال المني، انزال المني بوطء او غيره وكفاني جماع او حتى كما سي جماع لكن ametoa mani hiyo huitwa janaba paka aoge. Kwa hivyo hii ndio jambo la kwanza la kulazimisha kuoga, nini? Inzalul mani. ويشترط في المني بالنسبة للرجل معنى كتوى مني كمانا ممكن كمانا مومي واتوى يولا كتوى مني لازم أوجي لكن كمانا مومي كنا زيادة يا مامبو. يشترط في الرجل أن يكون الإنزال بدفقة وبشهوة نشرط مني يتوكي كدفقة يعني كنغوف وكاسي na yatoke baada ya kusikia ladha, shahwa, ladha. Mani yakitoka kwa sifa mbili hizo, yajibu oge janaba. Yakitoka kwa kasi, alafu baada ya kusikia tamu na ladha, hapo sasa ni lazima uoge, hiyo itwa janaba, lazima uoge. Ama law sala almani sayalanan, mani yakatiririka tu hivi, hayakuruka. Eh? Au la yujad shahwa, ametoka na mimi akishtukizia hata ameshangaa mwenyewe ametoka vipi na hajasikia shahwa, fa hadha marad laysa janaba, hii haitwi janaba, haitwa maradhi, haya huitwa maradhi. Fa hapa akitoka na mani katika hali hiyo, la yajibu alghusl, la yajibu alghusl. Yujibu madha? Idha kharaja almadhi biduni shahwa wa bidun shay, yujibu madha? Al-udhu, utavunda udhu. Kama umetawawe, udhu wako utavunjika, kwa sababu ni kharij minas sabil. Ama janaba, hauna janaba, limadha? Kwa sababu hukusikia ladha na haikutoka kwa kuruka, imetoka sayalan, kwa kutiririka tu pale pale. Fahadha leisa mu'tabar fil janaba. Kwa hivyo haya ndo kuyud na hizo ndhawabit za kwamba aliyotoa mani kwa sifa hiyo yaktasib. Bidalil hadithi Umm Sulaim رضي الله عنها في الصحيحين جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, الله سبحانه وتعالى هو نهاية كوني حق سويم ونمكي أنا أوليز سؤال حرج أكمن بيها هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت جيم ونمكي أتلزميك كووغا أكيبتا روتو yani ndoto akitoa ndoto ile ya jimaa yani ya starehe. Qala mtum sasa anakaambia naam, إذا رأت الماء نعم akipata ndoto ya shahwa idha ra'at al-ma na akiona maji na akiona maji طيب kwa hivyo hii hadithi yadullu ala anna al-mujib lil-ghusl khuruj al-mani laysa al-ihtilam si ndoto wazi ghair wazi kwa sababu swali imeulizwa ana josho ataoga yule aloota Mtume صلى الله عليه وسلم hakusema idha ihtalamat igtasil ukiota ndoto oga hakusema qala naam idha ra'atil ma kwa hivyo ndoto peke yake haitoshi hata ukaota ndoto ya jimaa ndoto ya shahwa zako umeamka asubuhi mko mkavuu huna athari ya mani hakuna lazima kuoga hujalazimishwa kuoga kwa sababu gani الحكم مفهوم نني نعم إذا رأت الماء فدل على أن الموجب للغسل خروج المني وليس الاحتلام الاحتلام إنما هو سبب فقط واضح غير واضح كويبو لذلك علماء ذكروا أحوال نام متوملالا كاوتا ناكاونا ماجي هي توقع بالإجماع لكن حال يبيلي تذكر الحلم أميكمبوك أليوتا نرتو يراها لكن إذا استيقظ لم يرى الماء هو هاوغي هكونا ماجي حتى كما أكمبوك أليوتا نرتو يستريه والصورة الثالثة أميلالا أكيامك أميونا نمني يممتوك لكن هكمبوكي كوتا كبسا سيما أمي بانس كمبوكي كوتا بانا يزيكان لا مدام ماجي يكو حكم يمفنغونا ماجي ndoto wote usiyote hiyo mafishkal almuhim idha ra'atil ma ukiona maji na hukumbuki kama uliota pia ni lazima uoge kwa hivyo hali mbili utaoga hali moja hauogi wazi ghairu hizi ni hali za mwenye kuota hali mbili za uoge nzipi ni ukiota na ukaona maji wazi au ukaona maji bila ya kuota hizi hali mbili lazima uoge hali ya tatu ambayo si lazima kuoga ni uote lakini usione maji. Kwa hivyo madamu hukoona maji asubuhi hauna josho la ghusla alaik. Kwa hivyo hizi ndizo ahkamu za hii masala. Wa hadithi aidan dalilun ala anna lilmar'ati mani. Hadithi inaonyesha wazi kwa mwanamke pia kuna mani. Wa yunzil kama yunzilu ar-rajul wa yahtalim ka wa tahtalim kama yahtalimu ar-rajul. Ile ndoto mwanamume anapata na yeye anapata. na mwanamume anatoa mani na yeye anatoa mani wa hakadha fa idha ra'at al-ma igtasalat hukumu yake hapa kama mwanamume kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Ummu Sulaim na'am idha ra'at al-ma kwa hivyo mwanamke hukumu yake hapa ni kama mwanamume lazima aoge akiona inzalul mani wazi kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza la kuwajibisha josho خروج المني نعم نمشي أو بالتقاء الختانين نعم أو التقاء الختانين الختان موضع الختن أو موضع القطع من الرجل والمرأة إتو ختان نيل سهمو أمبو منامو من تهيريوا na mwanamke anatahiriwa hizo sehemu zaitwa khitan khatan zikiwa mbili zaitwa al-khitanan khitan ya mwanamume na khitan ya mwanamke zikikutana iltiqani kukutana khitan ya mwanamume ikagusa khitan ya mwanamke wajaba al-ghusl ni lazima aoge janaba wote wawili mwanamume na mwanamke دليل هي مسألة حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا جلس بين شعبها الأربع منموم أكيكا بين فيونغو فين ومنمك يعني أتاكك مونداما أتاكك فاني جماع منموم أكيكا بين فيونغو فين ومنمك هي نكناية عن الجماع ثم جحدها kisha akajikaza akajisukuma mpaka akaingia, faqad wajaba al-ghusl, ni lazima aoge janaba. Lidhalika ulama wasema maana ya hadithi idha iltaqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl, maana iltiqa'u al-khitan imefasiriwa na hii hadithi ya Aisha, sio kugusana tu khitana mwanamume gusi khitana mwanamke, haina hiyo, si maana yake. Maana yake ni ingie ipite, ndo maana yake. Lidhalika ulama wasema idha ghayyaba ar-rajul al-hashafata fi farj al-mar'a wajaba al-ghusl. Al-hashafa ni ra'su adh-dhakar, kichwa cha dhakar huitwa hashafa. Mwanamume akiingiza kichwa tu cha dhakar, chote kikaingia, haijaingia dhakar yote, kile kichwa kikiingia, wajaba al-ghusl, lazima uoge, lazima uoge janaba, wewe na mwanamke nyote. Hiyo ndo maana nini, thumma jahadaha, kisha akafanya bidii kusukuma kuingiza, yani adh-dhakar, fadalla ala annahu yajib al-ghusl. Jaa fi lafdhi Muslim wa illam yunzil, riwaya Muslim ikawazi wa illam yunzil, hata kama hajatoa mani mwanamume la mwanamke, hata kama hajamwaga mani, lazima muoge nyote. Wa ghairu wadhih. Kwa hivyo maana ya iltiqa si kugusana, ni kuingia na kupita, ndio maana yake. Bidalili riwaya Abu Daud, riwaya Abu Daud قال احضر حديث يا جابر, حديث يا جابر عند ابي داود قال اذا جاوز الختان الختان, ختان يا mwanamume, jawaza ni kupita, kuvuka. Kwa hivyo lafzi hii ndio imefasiri maana yake, si kugusa tu. Lidhalika lau mwanamume atachukua dhakari yake aguse tu farji ya mwanamke hapo kwa juu, asiingize uvu wake, hana janaba kweli, hana janaba. Illa Allahumma yantaqidh wudhuhu bilmadhi au bilmas, yantaqidh wudhuhu, amma janaba hana. Limadha? Liannahu ma jawaza, ile hashafa haikupita kwenye farji ya mwanamke, idhan si lazima aoge. Lakini akiingiza kadri ya kichwa tu cha dhakar, wajaba al-ghusl, ni lazima wote wawili wakaoge, mwanamume na mwanamke. Na hiyo ndio maana hadith idha iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl, hadith Abu Huraira, idha iltaqa al-khitanan, zikikutana sehemu mbili za kutahiriwa. Wadih. Wa hadha al-hadith dalilun ala anna al-muslim yakhtatim, hadith dalil hazi kuonesha kutahiriwa ni jambo liko, bal fi ala ar-rajul au ala adh-dhukur yajib wujuban atahiri, amma al-mar'a fa yabqa mustahab, al-khitan fi nisbati lil-mar'a mustahabba wa la yajib, amma bir-rajul yajib 'inda al-bulugh, akibalighi lazima mwanamume atahiri, qabla ajabalighi tutamsamehe adamu hajabalighi, lakini idha balagha as-sabi au al-walad idha balagha sara baligha وجب على أبيه أن يختنه لازم باباك يكمتهير. والحمد لله عندنا متو توكم دوغو يسهل هذه العملية وتهير وكبيس. لكن لو تشليوكم تهير متو توكم سوا حين شده هو كتازو كشريع. لكن أسيفوك مياك ياك يكبليغي أكيش كبليغي يكي ومكلف يجب وجوبا شرعيا وإنه كم تليك أكتهيري. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس katika mambo ambayo kwamba yanalazimisha kuoga, hadaf kubwa. Khuruju dam alhayd, kutoka kwa damu ya haidhi. Mwanamke akiwa kwenye ada yake ya shahria, akimalizika kutoka haidhi yake kiisha. Na haidhi yaisha vipi? حيض نمالزيكا كو علامة ميلي. العلامة الأولى القصة البيضاء ماجي ميوبي ينطوكا كوني كزازي جمونامك يطوكا ماجي ميوبي كما ثوم نسيو ونواكي ووتو نطوه ونجين هاتوي. لذلك علماء سمع العلامة الثانية الجفاف. الجفاف وكافو أكيجي باتاك ومدام كافو, akijipata kwa muda mwanamke mkavu, jua damu ishakwisha, ndio akaoge. طيب utajua vipi mimi sasa ni mkavu? Utajua vipi? Utajua kwa kuingiza pamba. Mwambie achukue pamba aingize. Ikitoka nyeupe vile vile, haijachafuka, huyu sasa ende akaoge. Lakini akiingiza pamba akitoa, bado akiona manjano manjano ukara, bado angoje mpaka pamba iwe nyeupe vile vile kama ilivyoingia ikitoka. Wadhi ghairu wadhi. Hadha li almutazawij au athayib. Amma albikir, mara nyingi hawezi kuingiza pamba. Fayandhuru aljafaf, idha jaf na hana qassatul bayda muda wa ki'adatan wajaba alaiha an taghtasil. Hizo ndo alama za intihaul hayd, na alama hizo hizo ndo za kumalizika nifas. Wakimaliza hizi damu mbili ni lazima wakaoge hadath akbar. Na hadithi nyingi, hadithi ya Fatima binti Abi Hubaysh wa hadithi ya Umm Sulaym wa hadithi kathira minan nisa rawu alhadith an ghusl an alhayd. Lidalili qawli Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taqrabuhunna hatta yathurna, musiwakaribie wenye hedhi mpaka watwahirike, yani ile hedhi malizike. Hii ni kumalizika kwa hedhi, tahara ya kwanza. Hatta yathurna maana yake hatta yanqati alhayd. Fa idha tatahharna, wakisha kujitahirisha, yani wakisha kuoga, idhan dalla ala anna kuoga ni wajib. Fa idha tatahharna fatuhun. Kwa hiyo wale wanaosema oh si lazima kuoga mwanamke, kama yeye una haraka haraka zako damu ushakatika tu, mwambie aoshe twende, hakuna masala kama hii. Aya utaipeleka wapi? Ukimuuliza kwamba wala taqrabuhunna hatta yatahurna, ashatahirika tayari, kuna fa idha tatahharna, nipeleka wapi? Hii tatahharna ina maana ni kitendo cha huyu mwanamke kufanya. Yatuhurna ina maana ndio maumbile yake, damu ishakatika. Fa idha tatahharna, akitumia kitendo sasa baada ya kuoga sasa. Fatuhunna, sasa waendeeni. Kwa hivyo kuna utaratibu, kuna utaratibu bila shaka. Hiyo ndio dalili ya kuonesha yajib wujuban an taghtasila almar'a min alhayd wan-nifas. Amma kuhusu حيض حديث فاطمة بنت أبي حبيش وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها وأم حبيبة وغيره من النساء كيفية الغسل من الحيض. المميه أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تصبين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kwa hivyo hiyo ndo namna ya kuoga hadath kubwa kwa mwanamke. Hakikishe nyele zake, rawa rasaha, amezinolesha maji, thumma baada dhalik tufidhina ala jasadiki alma, amimine maji mwilini, kama kuoga janaba ndivyo kuoga haidha, kuna tofauti. Hadha aula. Amma nifas fala yajuzu an yatajawaza almar'a 40 yawma, siku 40 zikitimu hafai tena kuendelea mwanamke na hiyo nifasi. Lazima sasa aoge na aswali, hata kama damu yaendelea baada ya 40 lazima aoge na aswali. Hiyo ni istihadha, hiyo ni istihadha, wala sio nifasi. Na baadhi ya wanawake baada ya nifasi tu huunga haidh. Lidhalika ulama wanasema mwanamke akiona damu baada ya nifasi, siku 40 zishakwisha baada ya kuzaa, akiona damu akumbuke, je, zile siku ni siku zake nyuma kabla ya kuzaa ambao kawaida huwa hupata damu yake ya mwezi ama la? Zikiwa hizo zimeafiki zile zile siku zake kabla ya mimba, hiyo ataishukulia kama haidh. Ikiwa hana kawaida ya kutokwa damu masiku yale, hadha nifas, hadha nifas. Almuhim baada 40 yawman alwajib alightisal. Allahumma illa idha wasala ma'aha dam alhayd, baada nifasa kaunga hayd. Na hayd ma'ruf, Mtume صلى الله عليه وسلم asema inna dam alhayd damun aswadun ma'ruf. Kwa hivyo wanawake wanaijua, wazi. Fa idha kanat haydan tarattabat ahkamuha wa idha kanat استحاضة ترتبت أحكامها. كويو منامك لازم منتبه نهاية مامبو سيجي اندي انديتو كيخف حتى كفوي. طيب وموت غير الشهيد تتندليا إن شاء الله درس نوكوجة تتماليز هذه موجبات الغسل ألاف التأليز صفة كوغة جنابة كوني كيكاو كنا شكوجة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر.